بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بعد أن قرر الله جل وعلا عقيدة الإيمان باليوم الآخر، ساق أسلوبا يؤدي العقل الصحيح إلى الإيمان بهذا اليوم، فجاء بهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام، المراد به التقرير: أأنتم أيها الخلق أشد خلقا أم هذه السماء على قوتها وبديع صنعها؟ وهذا كما أردنا، كما قلنا، المراد به التقرير بأن خلق السماء أشد من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ثم بين هذا، أي الجواب، بذكر صفة هذه السماء، فقال: بناها، أي جعلها بنيانا شامخا مشاهدا، رفع سمكها، أي أعلى سقفها وجعله في الهوى بالنسبة للأرض، فسواها، أي جعلها مستوية لا انشقاق فيها ولا اعوجاج ولا فطور. ولهذا كما بين الله جل وعلا هذا الأمر في أول سورة تبارك: والأرض بعد ذلك دحاها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها المراد به الليل، وأغطش معنى أظلم، وإنما نسب الليل إلى السماء لأن الليل متعلق بالشمس، والشمس تعتبر في السماء، لأن كل ما علاك فهو سماء، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فالمراد أنه أغطش الليل، أي جعله مظلما، وأخرج ضحاها، أي النهار، جعله مضيئا. وإنما ذكر الضحى لأنه أشرف أوقات هذا اليوم. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها معنى ذلك سواها، وجعلها مستوية منبسطة. وقد أشكل على مفسر الأمة هذه الآية مع آيات فصلت، لأن الله قال في آياته فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فظاهر هذه الآية أو هذه الآيات على أن الأرض خلقت بعد، على أن الأرض خلقت قبل السماء، وأن خلق السماء جاء بعد خلق الأرض. وفي هذه الآية التي معنا ظاهر على أن خلق الأرض بعد خلق السماء، وقد جمع بينهما المفسرون بأن المراد في آيات فصلت مبدأ خلق الأرض، وأنها خلقت غير مستوية ولم تدح بعد، ثم خلق الله السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك. وهذا هو أرجح الجمع، ومن المفسرين من قال إن بعد هنا بمعنى مع، كما في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، أي مع ذلك زنيم. ومنهم من قال إن المراد ببعد هنا أي قبل، والأرض قبل ذلك دحاها، كما في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والمراد في هذه الآية من قبل الذكر. وعلى كل فالجمع الأول هو أرجح الاتجاهات في الجمع بين هذه الآيات. ثم إن هذا الاستواء والدحو لا يقوم به سكن هذه الدنيا ومقام هذا الخلق إلا مع ضميمة ما يقوم به السكن، فقال الله جل وعلا دحاها، بين مقتضى هذا الدحو أيضا أنه أخرج منها ماءها، أي أخرج منها الأنهار والبحار والعيون وما إلى ذلك، ومرعاها أي أخرج منه من هذه الأرض ما يقتات الناس به ويكون علفا للبهائم والدواب، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي جعلها أوتادا ترسو بها الأرض عن الاضطراب، كما قال الله جل وعلا ألم نجعل والجبال أوتادا. ثم بين جل وعلا أن هذا الدحو إنما خلق على هذه الصفة ليكون متاعا لبني الإنسان ولأنعامهم ودوابهم وكل ما يدب على هذه الأرض. بعد أن انتهى هذا الأسلوب الذي يخاطب العقول لتستيقن بهذه العقيدة، جاء أيضا كما مر في السورة السابقة يبين ما سيكون في هذا اليوم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة هي الداهية العظمى التي لا تستطاع، والمراد بهذه الطامة في هذه الآية هو يوم القيامة، حينئذ سينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا جاءت الطامة الكبرى بين النتيجة التي يصل إليها البشر، وحينئذ في هذا اليوم يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لا بد حينما يعاين هذا اليوم يتذكر أن ما أخبرت به رسل الله حق، حينئذ هو على نفسه بصيرة، ينظر في صحائفه من ما فيها من خير وما فيها من شر. هذا معنى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي سعيه في الدنيا. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أن النار تعرض أمام الخلق لا يخفى منها على أحد خافية، أما المؤمنون فينظرون إليها وحينئذ يغتبطون بأنهم فازوا بالنجاة منها، وهذا هو الفوز العظيم، ثم بدخولهم الجنة برحمة أرحم الراحمين. أما الكفار ومن كتب الله له النار من العصاة فإنهم يغتمون غما شديدا، لأنهم يرون رأي العين العذاب الذي هم مقدمون عليه. وفي هذا من العذاب الابتدائي قبل أن يباشرهم العذاب المحسوس. وبرزت الجحيم لمن يرى، حينئذ جاء الله جل وعلا بالجواب، والفاء هنا في موضع أو في موقع الجواب لقوله تعالى فإذا جاءت. فأما من طغى أي تجاوز الحد، إما تجاوز الحد إلى الكفر أو تجاوز الحد بخروجه عن الطاعة إلى المعصية وآثر الحياة الدنيا، أي جعلها هي المأثورة عنده وقدمها على الآخرة، فحينئذ ما سيكون جزاؤه؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المنزل، هي المستقر، لكن هذا في حق الكفار. أما العصاة فكما قدمنا سابقا أنهم وإن دخلوا النار فإنهم لا يستقرون فيها استقرارا سرمديا. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف مقام وقوفه بين يدي ربه عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، أي نهاها عن ما تدعو إليه النفس من مشتهياتها من المحرمات والمعاصي، فحينئذ جزاؤه فإن الجنة هي المأوى، لكن هذا الجزاء جزاء تفضل من الله جل وعلا كما أسلفنا. ثم لما تقرت عقيدة الإيمان بالبعث، فإن السؤال كما مضى يرد متى هذا اليوم؟ فقال الله مخبرا عن واقع الكفار وأنه من الأساليب التي كانوا يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار هذا اليوم، فقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى يومها الذي يأتي، مأخوذ من رسة السفينة أي وقفت، متى تقف هذه الدنيا ويأتي هذا اليوم. وسؤالهم هذا يريدون سؤال حيرة وسؤال استغراب، ليس سؤال من يريد أن يصل بالجواب عن هذا اليوم أو عن هذا السؤال إلى الإيمان. ولهذا لو علم الله منهم هذا لا أخبرهم، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين علامات هذا اليوم، وجاء في القرآن العلامات الكبرى، فهؤلاء الكفار لا يريدون بهذا السؤال التوصل إلى حق، وإنما كما قلنا يريدون به استغراب واستبعاد هذا اليوم. فقال الله جل وعلا فيما أنت من ذكراها، أي فيما أنت يا محمد من ذكرى علمها، إنما أنت منذر، تنذر عن هذا اليوم وعما يحصل فيه، فحينئذ أنت منذر للكفار والعصاة ومبشر للطائعين والمؤمنين. إنما إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم وقوعها هو إلى الله جل وعلا. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم متى تقع هذه الساعة، متى اليوم والوقت الذي يقع فيه هذا اليوم، وهذا ظاهر لا شك فيه. إلى ربك منتهى، ويبين هذا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم متى هذا اليوم. لهذا لما سأله جبريل متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال أخبرني عن أماراتها، فقال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان إلى آخر الحديث. فمن الذكرى التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لأمته العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، ليكون لهم ذلك اتعاظا وتذكيرا بهذا اليوم فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها. حقيقة وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه منذر للمؤمنين، منذر للكفار، منذر عن المعاصي وعن الكفر، ومبشر لمن أطاع بالجنة. إنما قال إنما أنت منذر من يخشاها لأن المنتفع حقيقة هو من يخشى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا للناس عامة، مؤمنهم وكافرهم، يبين لهم الحق والهدى عليه الصلاة والسلام. كأنهم يوم يرونها أي هذا اليوم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأما الضحى من بعد طلوع الشمس إلى انتصاف النهار. والمراد لم يلبثوا أي في الدنيا، وقال بعض المفسرين لم يلبثوا في قبورهم، والله المستعان. الكل حق، فالإنسان إذا مضى عليه مدة من الزمن فجاءه ما يوعد به أو ما يتوعد به فإنه حينئذ ما مضى كأنه لحظة. وهذه حقيقة الدنيا، الدنيا كلها كأنها بالنسبة لليوم الآخر كأنها ليس لم تكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومدة ما تمضي عليه أمته هو من أشراط الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم في السورة التي بعدها، وهي السورة التي بين الله جل وعلا موقف النبي عليه السلام من أم ابن مكتوم، فإن سبب هذه السورة أن عبد الله ابن أم مكتوم وهو الرجل الأعمى الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له مع بلال وأبي محذورة، جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستعلم هدى ما، فجاءه ووجد عنده صناديد قريش أو بعض صناديد قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هداية قومه خاصة أولي الشأن، لأن أصحاب الشأن لهم تأثير في أقوامهم، فهو عليه الصلاة والسلام يهتم بهم اهتماما بالغا، وكل دعوته وكل وقته اهتمام بالغ بإنذار الناس وبشارتهم لمن اهتدى. فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأولئك الأقوام، يريد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا اهتدوا فإنه بهدايتهم سيهتدي أقوام كثيرون. واستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة وخشي من فواتها، فجاء عبد الله وأراد أن يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقته مع أولئك الأقوام، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره من عبد الله ما حصل منه، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير له، فأنزل الله هذه الآيات وصية للنبي عليه السلام وتذكير له وإعلام، لأنه عبد من عبيد الله وهو رسول، فأي شيء يؤدي بالرسالة إلى أمر ما فالله جل وعلا ينبهه عن هذا الأمر، كما قال في آيات التوبة حينما عفى عن أقوام تخلفوا في غزوة تبوك، قال بهذا الأسلوب الرقيق: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه السورة دلالة هي وآيات التوبة وآيات الأنفال، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، دلالة لا شك فيها تبلغ درجة اليقين أن الكفار لم يكن لهم عقول حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لو استعملوا عقولهم وأدنى نظرة من التفكر لعلموا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق. هم يقولون في القرآن أم يقولون تقوله، هم يقولون إن محمد عليه السلام تقوله من عند نفسه وأنه يعلمه الغلام التركي، ولقد نعلم أن ما يقولون أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن من عنده، فهل يأتي بهذا العتاب في هذه السورة لنفسه وفي آية التوبة وفي آية الأنفال؟ كلا، بل هو عبد مرسل، إنما يأتيه الوحي من عند ربه جل وعلا. عبس أي كلح بوجهه، هذا في مفهوم اللغة، هذا إشارة إلى أن سلم لم يرعه في ذلك الوقت الذي كان مشتغلا مع أولئك الأقوام، وتولى أي أعرض عنه. إعراض النبي عليه السلام لم يكن إعراضا كليا، إنما كان كأنك أيها الإنسان تشتغل بأمر مهم فيأتيك أمر هام، فأنت تكون حينئذ جل همك منصب على هذا الأمر المهم. فهذا هو الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا أن جاءه مفعول لأجله، أي لأن جاءه الأعمى. وما يدريك، خطاب لطيف إنه سلم يبين أن النبي سلم بشر، وما يدريك محمد لعل هذا السائل هو عبد الله يزكى أي يتطهر من الذنوب بما يحصل منك من ذكرى له. قال بعض المفسرين أن المراد نفي هنا، أي لا تدري يا محمد أن هذا الرجل أن هؤلاء الأقوام يتزكون بالذكرى التي أنت منشغل بها معهم، ولكن الظاهر هو الأولى لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتعظ بما يحصل منك له فتنفعه حينئذ هذه الموعظة. وأما من استغنى الذي هم الأقوام الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل معهم، هذا أن الله جل وعلا يعلم حقيقة المآل، وأن هؤلاء مهما عرض عليهم من ذكرى ومهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم فإن سبق القلم قد حكم عليهم أنهم لا يؤمنون، لكن هذا ليس بعذر لهم. أما من استغنى أي عن الذكرى وعن الاهتداء وعن الإسلام، فأنت يا محمد له تصدى، أي تسقي إليه، معنى تصدى تسقي إليه تهتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان هذا منه حرصا منه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن أولئك الأقوام. وأما من جاءك يسعى وهو عبد الله وأمثاله، جاءك ساعيا طالبا الاهتداء والرشد طالبا الذكرى، فأنت عنه تلهى أي تشتغل. والمراد بتتلهى هنا حقيقة الواقعة، أن سلم كان مشتغلا عن عبد الله بأولئك الأقوام، وإلا فإن وقته وليله ونهاره لم يكن مشتغلا عن الدعوة بشيء ما عليه الصلاة والسلام. ليله ونهاره دعوة للخلق إلى خالقهم وإلى عبادة ربهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، بيان لحال هذا الرجل لعبد الله أنه جاء يخشى يخاف يتذكر يتعظ، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. يقول بعض المفسرين كلمة ردع وزجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا فيه ما فيه، والذي يظهر والله أعلم أن المراد كلا أي حقا، حقا أن هذه الوصية التي أوصيناك بها يا محمد تذكرة عظة لك في مستقبل دعوتك، لأن سلم نزلت عليه هذه السورة وهو في مكة، والله يعلم أنه سيأتي إلى المدينة وستقوم دولة الإسلام، فهي وصية له ووصية للدعاة بعده. فمسألة أن يقال ردع وزجر هذه لا تليق بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، فحقا إنها تذكرة. وممن ذهب إلى هذا وذكره الشوكاني في نيل الأوطار، ولكن كل يصيب ويخطئ، فالذي يظهر الله ألم كلا حقا إنها هذه الوصية وهذه السورة، بل القرآن، بل القرآن كله تذكرة، فمن شاء ذكره. المراد من شاء ذكره كما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن جئنا بالرسالة، أرسلنا الرسل، أنزلنا الكتب، حينئذ لا حجة لأحد، العقل موجود والحجة موجودة، من شاء ليتذكر ومن شاء فحينئذ ليعرض، والكل سينال جزاءه في يوم القيامة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، صحف هي التي يكتب فيها من اللوح المحفوظ، مكرمة أي كريمة عند ربها، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة من الأدناس والنقص والزيادة. في هذا إشارة إلى أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، واختلف أهل التفسير في قوله تعالى فلا أقسم مواقع النجوم، وإنه إلى أن قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هل هي دالة على أن القرآن لا يمسه إلا متطهر؟ الصحيح في هذه الآية وفي الآية تلك أن المراد اللوح المحفوظ، لأنه في الآية الماضية في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ، ويعود إلى أقرب مذكور. لكن القرآن المصحف الصحيح أنه أو الاحتياط أنه لا يمسه إلا المتطهر، لحديث عمر بن حزم وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، السفرة هنا المراد الملائكة، وقال بعض المفسرين أنهم هم القراء، وقال وحينئذ في هذا إشارة إلى أن أهل القرآن يجب أن يعرفوا أن لهم شأنا ليس لغيرهم. فما هو خلاف الأولى بالنسبة لغيرهم هو في حقهم كالمنهي عنه، فيجب عليهم أن يعرفوا شأنهم وقدرهم وأن يكونوا في الحالة العالية دائما. لهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. على كل، فالمراد بهذه بالسفرة في هذه الآية هم الملائكة بأيدي سفرة كرام، كرام عند ربهم، كرام لا يتلطخون بالمعاصي، يتكرمون على بني آدم بأنهم يستغفرون لهم ويدعون لهم ويفرحون إذا كانوا على حالة من الطاعة، فهم في أعلى أخلاق الكرم. كرام بررة، من صفاتهم أنهم أبرار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في أعلى صفات البر. في هذا إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون دائما متصفا بصفات الرسل وصفات الملائكة وعباد الله الصالحين من الأولياء والمتقين، لأن هذه الصفات ليس المراد بها ذكر صفات الملائكة فقط، لكن الله جل وعلا أراد أن يكون بني آدم متصفين بما اتصف به أولئك الخلق. قتل الإنسان، هذا ابتداء جديد، قتل الإنسان ما أكفره. المراد هنا قتل، وهو أسلوب لغوي معروف، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. فهنا استنكار وتوبيخ لجنس بني الإنسان، والمراد به الكافر. قتل الإنسان، لعن وأبعد ما أشد كفره، ما أشد كفره تعجب. وهذا إشارة إلى كفار قريش، أن محمد عليه الصلاة والسلام من بني جنسهم، وأنه كان هو الصادق المصدوق عندهم، وأنه كان الأمين. فلما نزل عليه تلك الحجج الباهرة والبراهين الساطعة وبين لهم واستمر في بيانه وتوضيحه، ما كان منهم إلا أنهم قابلوه بالكفر والعناد. فبين الله أن الإنسان، أي أن جنس أولئك ما أشد كفرهم. ثم وهذه أيضا صفة في بني الإنسان، أنه دائما ذو جحدان، يجحد نعمة الله عليه. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا بذا، قتل الإنسان ما أكفره. صفة الإنسان دائما الجحدان، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. لما أنكر الله عليهم شدة كفرهم واستغراقهم في الكفر والتكذيب، بين أنهم مع هذا التكبر وهذا الجحدان لو تفكروا في أنفسهم لألموا أنهم ليسوا بشيء من أي شيء خلقه. استفهام استنكاري وتقريري في نفس الوقت. ولهذا أفاد الله بقوله من نطفة، من ماء، هذه النطفة من ماء مهين، كما بين الله في آيات أخرى، من نطفة خلقه فقدره. التقدير هنا يأتي على أوجه متعددة من التقدير، أنه لا يملك على الإنسان لنفسه شيئا. الله قدر أجله، وقدر رزقه، وقدر شقاوته، وقدر سعادته، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وأيضا قدر خلقه فسواه، خلقه على هذه الهيئة التي يستطيع بها أن يعيش من في أي صورة ما شاء ركبك، لكنه في ذهول عن التفكير. ولهذا قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حث على أن ينظروا ويتفكروا في أنفسهم وفي هذا الخلق البديع. حينئذ النظر في هذا الخلق يقود إلى أن هناك خالق. لهذا قال الله جل وعلا في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما سمعها الكافر كاد عقلي أن يطير، لأنه لما تفكر في السؤال الأول وجد أنه لا بد أن هناك خالق. لما تفكر في السؤال الثاني أم خلقوا من غير شيء، لا بل من شيء. أم هم الخالقون، لا بل هناك خالق. حينئذ هذه الأسئلة تقوده على أن هناك خالق، وإذا كان هناك خالق فلا بد أن تصرف العبادة له، وهذا ما كان كفار قريش عنه غافلوا. ثم السبيل يسره لما خلقه وسواه وقدر رزقه وعجله وما يقوم به خلقه، كان من حكمة الله جل وعلا أن يبين له السبيل، أن يبين له الطريق التي يهتدي بها. إنا هديناه السبيل هدينا ما علينا إلا أن نرسل الرسل وننزل الكتب، وهذه هي الهداية، وهي هداية البلاغ ليست هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد، وهذه هي التي تكون لعموم الخلق. إنا هديناه السبيل، بينا له الطريقة التي توصله إلى الطريق، توصله إلى الغاية المحمودة، وبينا له الطريقة التي توصله إلى الغاية القبيحة المذمومة. ثم السبيل يسره، يسرنا له بإرسال الرسل وإنزال الكتب ما به يهتدي وما به تكون له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وأما من قال ثم السبيل يسره، أي أنه أخرجهم بطن أمه، وإن كان هذا يدخل في سياق أو في عموم اللفظ اللغوي، لكن المراد بالآية وفي سياقاتها هو ما سمعنا. ثم السبيل يسره، ثم يذكر الله جل وعلا حالة من حالاته، لا لأنها ذكر مجرد، بل ليتعظ بها، وأن نهايته الموت، وهذه حقيقة لم ينكرها أحد من الخلق، لأنها حقيقة يعاينونها كل وقت في ليل أو نهار، الموت، حقيقة الموت. فأراد الله جل وعلا أن يذكرهم بحقيقة، وأنه لو تفكروا في هذه الحقيقة أن ما بعدها هو الذي يجب أن يتفكروا فيه، وهو قضية الإيمان باليوم الآخر. ثم أماته، ثم ذكر الله شيئا يدل على نعمة على بني الإنسان، وهو أنه لم يتركه حين الموت ملقا على وجه الأرض، شرع له القبر. ولهذا القبر مشروع في الرسالات، لكن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بطريقة رائعة وبأحكام في غاية الحكمة، وهي ما يسمى بكتاب الجنائز في الفقه الإسلامي. ثم فأماته فأقبره. إذن الغاية التي يجب النظر إليها هي أن تنظروا إلى قوله جل وعلا ثم إذا شاء أنشره، اللي هو يوم النشور، وهو يوم البعث. وفي لطيفة قوله تعالى ثم إذا شاء، أن هذا اليوم لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا، وأن علم هذا اليوم إنما انفرد الله جل وعلا بعلمه. ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، كلا هنا نفي، ومعنى لما يقضي ما أمره المراد به جنس الإنسان، مؤمن وكافر. أما الكافر خاصة المخاطبين كفار قريش لم يقضوا ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، وماتوا على كفرهم، فلهم الغاية المذمومة التي هي النار. وأما المؤمن فاعلم أنك لا تقضي ما أمرك الله، يعني لن يكون هناك إنسان قد أدى جميع ما أمر الله به وجميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كل في نقص، كل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ، وكل بني آدم خطأ، ليبين الصفة التي لا تفارق بني الإنسان. قال بعض المفسرين كلا لما يقضي ما أمره، فيه إشارة إلى أن اليوم الآخر أنه لن يقع، أنه لن يقضيه الله حتى يحصل ما قدره الله جل وعلا في الدنيا من خلق واستكمال كل نفس ما خلق لها حتى ينتهي كل شيء قدره الله حينئذ، وهذا ليس ببعيد. لكن على كل حال سبق لنا أن قلنا أن هناك أن الآية الواحدة تحتمل معنيين كلاهما حق. جاء الله جل وعلا في خطاب لكفار قريش بأسلوب أو بطريقة أخرى لعلهم يؤمنون بهذا اليوم، وهو محاورتهم في تهيئة النفوس والأفكار إلى أن تتجه لخلقهم وإلى ما به يقتاتون وإلى كيفية إنبات الله جل وعلا هذا النبات. لم يكن شيئا ثم كان شيئا، ثم بعد أن كان شيئا أخذه غيره الذي هو الإنسان فاقتات به ونمى به جسمه وأخذته الأنعام فنمى بها جسمها. فهكذا هذا التطور وهذا الاختلاف يجب أن يكون موقظا للأفكار أفكار كفار قريش إلى التنبه إلى أن من كان قادرا على هذه الصفة وعلى إنشاء الشيء وهو النبات من لا شيء من العدم قادر على الإعادة لأنها أهون، والكل هين عليه جل وعلا. فقال فلينظر الإنسان، جنس الإنسان والمراد به كفار قريش، وأيضا مراد به كل من يخاطب بهذا الخطاب من هذه الأمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي يقتات به، كيف يحصل؟ أولا أن صب من الماء صب الذي هو المطر، أنه ينزل متتابعا كما قال الله في الآية الماضية فما أنت الدجاج ينزل بكثرة متتابع ثم يكون في هذه الأرض، حينئذ ينبت الله به النبات. هذا النبات لم يكن للبني آدم فيه شيء، بل هو يخرج من نفسه. وأيضا القسم الثاني هو نبات يكون للإنسان فيه عمله والبذر، والكل يجب أن يكون موقظا لبني آدم أن يتفكروا بأن هناك خالق قادر سميع بصير. فأنبتنا به حبا وعنبا وقضبا. إنما أشار الله إلى الحب والعنب هو معروف لأنهم لم يكونوا يعرفون غالبا إلا هذه النباتات التي هم كفار مكة. فأما قوله قضبا هو ما يسمى بالقت، وهو ما تأكله الأنعام. وحدائق غلبا، حدائق أي بساتين، غلاظ الأوساط، غلبا أي غلاظ أوساطها، رجل أغلب أي عظيم الرقبة متين الرقبة. حدائق غلبا وفاكهة، الفاكهة هي ما يتلذذ به الإنسان من أنواع الفواكه من التفاح والرمان وأمثاله. وأبا هو ما تخرجه الأرض مما ليس في الإنسان، مما ليس للإنسان إليه سبيل أو طريق أو عمل، وتأكله البهائم من المراعي، هذا هو الأب. وأمر هذه الآية فقال ما هو الأب، ثم قال والله إن هذا له التكلف، الأب هو ما تأكله الأنعام. أراد عمر أن جنس هذا الأب وشكله وما وخصائصه، هذا الذي أراده عمر. وإلا فهو واضح، فاكهة للبني الإنسان وأبا للأنعام، وفاكهة وأبا كل هذه الأمور متاعا لكم لأنعامكم كما مضى في السورة السابقة. فإذا جاءت الصاخة، هذا الاسم اسم من أسماء يوم القيامة، وإن قال بعض المفسرين إنه اسم من أسماء النفخة الثانية. إنما سميت بهذه هذا الاسم لأنها يصاحبها صيحة عظيمة تصخ لها الآذان فتصمها والعياذ بالله. حينئذ هذا اليوم إذا جاء ذكر الله حالا من الأحوال التي تكون فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هؤلاء الأقارب إذا كان يفر منهم فمن باب أولى الأبائد والأصدقاء. يفر لماذا يفر؟ لأنه يخشى من أولئك أن يطلبوا منه حسنة، لأنه يعرف أنهم لا ينفعونه بشيء. ولهذا قال الله جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن حال تغنيه عن أن ينظر إلى غيره، أن ينظر إليه لينفعه أو أن ينظر إليه ليأخذ منه. ولهذا في بعض الآثار أن الزوج تقول لزوجها: أما كنت لك زوجة مكرمة؟ فيقول: بلى، ويثني عليها خيرا. فقالت: حسنة. قال: لا أملك شيئا، لا أستطيع. ثم يأتيه ابنه فيقول له مثل ذلك، فيقول له: لا أستطيع. هكذا كل إنسان همه نفسه في هذا اليوم، هذا يجب أن نتوقف عندها، عند أولئك الذين يتوجهون للأموات، يتوجهون لبني آدم ليستغيثوا بهم، ليطلبوا منهم المدد، المدد المدد، الاستغاثة الاستغاثة، يريدون أن يستنفعوا منهم في هذه الدنيا في يوم القيامة. كل إنسان منذ أن تقوم قيامته فهو حينئذ لا ينفع إلا نفسه، هو في حاجة إلى استزادة من الخير. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح آثار ورؤى تواترت على أن كبارا من السلف أنهم كانوا يستبشرون بدعاء، كانوا يستبشرون بصدقة، كانوا يستبشرون بحج، كانوا يستبشرون بإهداءات وردت السنة لهم، فهم لا ينفعون غيرهم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإن نفعه أن تتجه إلى الله جل وعلا وأن تأمل ما أمرك الله به وما أمرك به أن يسلم، كما أسنفنا بليلة البارحة. الحاصل أن الإنسان إذا قامت قيامته فهو حينئذ منقطع لنفسه، لا يملك نفسا، لا يملك ضرا ولا نفعا، لا لنفسه ولا لغيره، بل هو بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى استغفار، بحاجة إلى إهداء ثواب من عمرة أو حج أو صدقة مما وردت به السنة الصحيحة. ثم بين الله حال الفريقين: وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة عليها الاستبشار. وإن كان هناك بعض الأعمال تؤدي إلى هذا الأمر مثل آثار الوضوء وما حصل في حديث أبي هريرة، وإنما المراد به العموم: ضاحكة مستبشرة، أي فرحة مستبشرة مسرورة، ووجوه يومئذ، وهم المؤمنون الموحدون. أما من أتى الله بشرك أكبر فلا حينئذ له، فهو في انقطاع من الخير ولا يرتجي شفاعة. من قابل الله جل وعلا بشرك أكبر فلا يرتجي شفاعة ولا تنفعه شفاعة، حقه الله في القرآن، لا يتغير ولا يبيد وعد من الله جل وعلا. وجوه يومئذ عليها غبرة من الغبار والكدرة، ووجوه ترهقها قترة، يرهقها سواد، وهي سواد الكفر. ولهذا المعصية، وهي المعصية لها سواد في الوجه، كما قال ابن عباس: إن المعصية لها سواد في الوجه، وإن الصلاة في أجواف الليل لها نور في الوجه. فثمار المعاصي تخرج على الوجه، وثمار الطاعات تخرج على الوجه. إذا كان هذا في الدنيا فهو في الآخرة أظهر وأبرز. أولئك، أي الذين أوصافهم هذه، أولئك هم الكفرة الفجرة. لكن يلحق بهم أهل المعاصي الكبيرة، لكن كما قلنا لا يستقرون استقرارا سرمديا في نار جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة، وأن يعيذنا من النار، إنه